جزاؤهم جهنم بما كفروا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها

خلقتك

غلاما زكيا طاهرا

وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الأول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا عليه نحيا وعليه نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا أكرم الأكرمين يا بحر المحبة حتى بالرضا نظروا أفق فإن أولو الألباب قد عبروا بحر المحبة حتى بالرضا نظروا باتوا أضحوا وظل الله يكلأهم باتوا أضحوا فشأنهم آدب وعلمهم صغر استعذبوا الحق حتى كان مظهرهم حقا استعذبوا الحق حتى كان مظهرهم حقا حتى كان مظهرهم حقا ينطقهم حقا فما خسروا هم الجواهر هم الجواهر طبعا لا يغيرهم مر الزمان وهم من أهل الدرر من أماهم كان فضل الله غامره من أمهم كان فضل الله غامره وحيث منزلهم يستنزل المطر يا ليلة القدر يا ليلة الوحي بالقرآن مرحاة حللت في الناس بالإسعاد والبشر تتنزل الأملاك والروح فيك هدى تتنزل الأملاك والروح فيك هدى من كل أمر بإذن الله قد يجري وفيك تفتح أبواب السماء لنا والله فيك والله مجيب دعوة الخير يا رب يا رب يسر لنا عيشنا رغدا واجعل حياة الورى تسري مع اليسر وانشر علينا وانشر علينا ظلال الحب وارفة وانشر علينا ظلال الحب وارفة وامر ضمائرنا والسلام عليك سيدي يا رسول الله يا كريم الأخلاق يا إمام المجاهدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

كانوا يعملون. الله أكبر. فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اجعل أمامنا نورا وخلفنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا وفوقنا نورا وتحتنا نورا وأعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا واجعل كل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم اشفنا من جميع أمراضنا وارحم جميع أمواتنا. اغفر اللهم لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلماء المسلمين أجمعين أحياء وأمواتا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.